بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 39 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس سؤال مهم جدا، وهو أن هناك شبهة تنطلي على بعض الناس، تقول هذه الشبهة أن بعض من يدعو غير الله قد يحصل له مقصوده بذلك، قد يحصل له مقصوده بذلك. يعني ربما يقول لك بعض الناس: يا أخي فلان ذهب إلى صاحب القبر ودعاه ودعا الولي الفلاني وحصل له مقصوده، فيعني دعاه مثلا بالولد فجاء له أولاد، أو دعاه بالرزق فجاء له رزق، أو دعاه بأن يكشف ضر وانكشف هذا الضر. فكيف الرد على هذه الشبهة؟ الجواب: قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في فتاوى أركان الإسلام صفحة 163، تأملوا في كتاب في كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: وليعلم أن الله عز وجل قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمور. يعني قد تحصل للإنسان فتنة، يفتن في دينه بهذه الأمور. قال: فقد يتعلق الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه أو يأخذ من ترابه يتبرك به فيحصل مطلوبه. طيب، لماذا يحصل مطلوبه؟ هذه فتنة. قال: ويكون ذلك فتنة من الله عز وجل لهذا الرجل، فتنة من الله عز وجل لهذا الرجل، لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب الدعاء، وأن هذا التراب لا يكون سببا لزوال ضرر أو جلب نفع. طيب، قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال الله: وهم عن دعائهم غافلون. الذي في القبر هو غافل عن دعائك لأنه لا يسمعك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، تدل على أن كل من دعي من دون الله فلن يستجيب الدعاء ولن ينفع الداعي، ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة له وامتحانا. فانتبهوا حفظكم الله فيه عند كلمة عند وكلمة وحرف الباء، يعني نقول حصل هذا الشيء عند الدعاء، ولا نقول حصل هذا الشيء بهذا الدعاء. فإنسان ذهب يتبرك بتراب هذا القبر، وهذا من الشرك، هذا من الشرك، لكن ذهب ودعا أن الله يشفي مريضه، فحصل أن شفي هذا المريض، حصل هذا الشيء عند الدعاء، يعني عند دعاء هذا الذي دعي من دون الله ابتلاه الله وفتنه بأن شفي مريضه، وليس بالدعاء نفسه، عند الدعاء لا بالدعاء. قال العثيمين رحمه الله: ونقول إنه حصل هذا الشيء عند الدعاء، أي عند دعاء هذا الذي دعي من دون الله لا بدعائه. وفرق بين حصول الشيء عند الشيء، فإننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله ليس سببا لجلب النفع أو دفع الضر بالآيات الكثيرة التي ذكرها الله في كتابه، ولكن قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحانا. والله تعالى قد يبتلي الإنسان بأسباب المعصية ليعلم سبحانه وتعالى من كان عبدا لله ومن كان عبدا لهواه. ألا ترى إلى أصحاب السبت من اليهود حيث حرم الله عليهم أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة وفي غير يوم السبت تختفي، فطال عليهم الأمد وقالوا كيف نحرم أنفسنا الحيتان، ثم فكروا وقدروا ونظروا فقالوا نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعة ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد، فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة على محارم الله فقلبهم الله قردة خاسئين. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بعض الناس ابتلاء بأن يحصل له المقصود عندما يدعو ذلك الولي، فيبتليه الله يعني يتمسك بما هو عليه من الشرك، وهذا يكون له يعني وهذا مكر من الله سبحانه وتعالى به، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لأن الله سبحانه هو الذي هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، والله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو يعلم سبحانه وتعالى من يصلح له هذا ومن لا يصلح له هذا، فلا يسأل عما يفعل. فهذا الشخص الذي حصل له هذا الشيء إنما حصل له ابتلاء واختبارا، مثل الذي يعطيه الله الأموال الكثيرة، الأموال الكثيرة ويفرح بها ولكن ما يدري أنها فتنة، ما يدري أنها فتنة له، فقد يعني قد ربما بهذا المال يطغى ويتكبر، وربما يعني أدت به إلى مزالق عظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فيبتلي الله الناس بالنعم، قد يبتلي الله بعض الناس بالنعم تكون فتنة له واختبارا وامتحانا، أيثبت أم أنه ينحرف. فهذا هو الجواب على هذه الشبهة. وكذلك هناك جواب آخر ذكره ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية في صفحة 462، قال رحمه الله الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب. انتبهوا لهذا الكلام، يعني هذا الدعاء سبب، الدعاء سبب لأنك تنال، لأن تنال مطلوبك أو يعني أن تكفى مرهوبك، الدعاء سبب، لكن لا يتحقق هذا المطلوب إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. فهذا الدعاء إذا كان بشروطه الصحيحة وما فيه مانع من موانع الدعاء، مثل أكل الحرام، أكل الحرام مانع من موانع الدعاء، ومثل الاعتداء في الدعاء أيضا مانع من موانع الدعاء، ومثل الاستعجال إذا استعجل الجواب يعني فإنه مانع من موانع الدعاء. فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع حصل المطلوب. قال وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره، وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار. قال وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان غالطا. يعني ربما بعض الناس استعمل علاجا لكن صادف هذا العلاج، صادف المرض في الوقت الذي هو المناسب وبالجرعة المناسبة فشفي منه ذلك الرجل، فيستعمله رجل آخر ليس الوقت يعني بوقته، وليس يعني المناسبة مناسبته، ويظن أن الشفاء في هذا العلاج بعينه، ما يظن ولا يعتقد أن الشفاء في أمور أخرى متعلقة به، فيستعمله فلا ينتفع، فيكون الأول استعمله وانتفع والثاني لم ينتفع. قال ابن أبي العز: وكذا قد يدعو بالطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار. ربما يأتي إنسان مضطر يعني عليه مصائب وعليه يعني مشاكل كبيرة، أو ناس يعني عندهم قحط في بلادهم، عندهم قحط شديد، وهذا يحصل، يعني ماتت الأغنام عليهم وهلكت المزارع، فهؤلاء مضطرون، فيأتون ويدعون عند صاحب القبر فيستجيب الله دعاءهم وينزل لهم المطر، فيظن الجاهل أن هذا الاستجابة بسبب القبر، ما يعرف أن السر هو في الاضطرار، وأن الله يستجيب دعوة المضطر حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. قال الله عن المشركين: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الكفار إذا دخلوا في البحر وجاءت الأمواج الشديدة يدعون الله دعاء اضطرار، فينجيهم الله بسبب اضطرارهم لا بسبب كفرهم. فهذا الذي يذهب عند القبر ويدعوه وهو مضطر، ربما أن الله يستجيب له بسبب الاضطرار لا بسبب صاحب القبر، فيظن أن السر في القبر، فتكون هذه فتنة له فيتعلق بصاحب القبر. هذه الشبهة الجواب عليها مهم جدا، الجواب عليها مهم جدا، لأن بعض الناس يقول: أنت تقول ما يصلح أن يدعو هذا الولي، وهو مجرب أنهم إذا ذهبوا يدعونه عند الشدة في الأمطار، ما في أمطار في البلاد، فإنه يحصل نزول المطر. نقول له: هذه فتنة ابتلاكم الله بها، لأن الآيات والأحاديث تدل على تحريم ذلك، لكن فتنكم الله بها لتستمروا على هذا الباطل، والله استجاب لكم من أجل الاضطرار لا من أجل السر عند صاحب القبر، فالسر للاضطرار وليس للقبر. هذه خلاصة الرد على هذه المسألة. والدين يؤخذ من الأدلة، الدين يؤخذ من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله، لكن لتعلموا أن كل شبهة لها جوابها، وبعض الناس قد ينزلق في شبهة واحدة ولا يهديها الله سبحانه وتعالى للرد، ولا يهديها الله سبحانه وتعالى ليتعلم كيف الرد على هذه الشبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.